تداخلها و عدم تداخل. به هذه المناسبه امس قرأنا رواية لجميل ابن صالح دلت على ان عدة الوفاة اذا دخلت على عدة الوطي الشبه على عدة الوطي الشبه لا تتداخل. وقلنا ان سيد الاستاذ قدس الله وسره الشريف ناقش في تلك الرواية بأن سندها غير تام، ولكن تقدم أن الشواهد تأيد ذاك السند ليس فيها بشكل كبير. مصدره مصدر معروف وفيما بعد كذلك، ثم مشايخ الثلاثة أوردوها وليس في سندها إلا بعض الإرسال، ويمكن قبولها بحسب الشواهد الموجودة. ولكن في قبال ذلك جملة من الروايات مشابهة لتلك الرواية دلت على أنه إذا اجتمعت عدة الوفاة مع عدة الطلاق تتداخل. تلك الرواية كان عدة الوفاة مع عدة بقي الشبهة، وهذه الرواية مع عدة الطلاق. ومن باب الإحاطة بالروايات الواردة فيما نحن فيه لا بأس بالاطلاع على هذه الروايات. الباب السادس والثلاثون من أبواب العدد بحسب هذا الطبع الجزء الخامس عشر عقده بهذا العنوان، وأورد فيه روايات. الحديث الأول ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله وعنه الطوسي بأن محمد بن يحيى معروف أستاذه الجليل أنا عبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان، وهو أخو أحمد بن محمد بن عيسى. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي معروف جدا في غاية الشهرة والجلالة، لكن أخوه لم يذكر بتوفيق، لم يوثق صراحة. نعم هو مذكور في أسناد كامل الزيارات، فكان الأستاذ قدس الله نفسه يبني على وثاقته سابقا. وعلى ما هلكناه في شرح الروايات نتصور نحن أنه الشيخ الكليني أخذ هذه الرواية من كتاب ابن أبي عمير، لأنه موجود بعد عبد الله ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم، أو كتاب هشام أحد الشخصين، إما كتاب ابن أبي عمير أو كتاب هشام. وعلى أقرب تقادير أن يكون كتاب هشام، كتاب معروف أصل مشهور. فإن دل هذا السند على شيء دل على أن هذه الرواية كانت موجودة في نسخة من كتاب هشام، هي النسخة التي رواها عبد الله بن محمد الملقب ببنان أخو أحمد. وبما أننا متوقفين في وثاقة الرجل وأن هذه النسخة لم تنقل لنا إلا من هذا الطريق، فيتوقف حتى تثبت بشواهد. مع الأسف مع شهرة الكتابين كتاب ابن أبي عمير وكتاب هشام، هذه الرواية عنهما يعني عن هشام هو عن ابن أبي عمير لم ترد الآن عندنا إلا من هذا الطريق، منحصر في هذا الطريق، وهذا منشأ الشك عندنا أصولا. في رجل كانت أن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، قال عليه السلام تعتد أبعد العجلين عدة المتوفى عنها زوجها. الرواية ظاهرة في الدلالة على التداخل، فأنه بعد لا حاجة إلى أن تكمل عدة الطلاق ثم تأخذ عدة تستأنف عدة الوفاة، ظاهر الرواية هكذا. يعني مجرد مريض تقبلوه من جانب واحد رجل رجل روى الشيخ الكليني عن حمين عن ابن سماعه كلاهما من كبار الواقفية عن محمد ابن زياد وهو محمد ابن أبي عمير، غالبا في تراث الواقفية نجد اسمه محمد ابن زياد، لا ندري لعله متعمدين في ذلك. هو مشهور به ابن ابي عمير، لكن في تراث الواقفي خصوصا ابن سماعه يذكر بعنوان محمد بن زياد. انا عبد الله ابن سنان سنان از سند معتبرون هذا لا اشکال فی و بین کان من کتب الواقفیه لکن ایضا من تراث ابن ابی عمیر. طبعا هنا عبد الله ابن سنان موضوع هشام نساله قلت ان محمد ابن ابی عمیر لا توجد و اشتباه ساله یعنی ابن ابی عمیر به هذا سند کتاب هشام. انا ابی عبد الله علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل طلق امرأته ثم توفی عنها و هی فی عدتها قال ترثه و ان توفیت و هی فی عدتها فانه یرثها و کل واحد من هما یرث من دیت صاحبه ما لم یقتل احدهما الاخر. خب فی هذه الروایه تداخل العدتین و عدم تداخل لم یذکر الى هذا المتن. بعد هذه العباره جاء في الكتاب هكذا في الروايه هكذا و زاد فيه محمد ابن ابي حمزه و تعتد عده المتوفى عنها زوجها. یعنی لاحظوا بالمقارنه الظاهر ان وزاده قائل و وزاده حمید ظاهرا یعنی شیخ الکلینی اخذه من کتاب حمید فی کتاب حمید هكذا كان وزاده فيه محمد ابن ابي حمزه یعنی روایت عبد الله ابن سنان به طریق محمد ابن ابي حمزه فيه موجود و تعتد عده المتوفى عنها. قال الحسن بن سماعه هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد. لاحظوا مقارنه بين النسختين هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد موضوع ابن زياد هنا ابن ابي عمير يعني هذه الزياده لا تعتد عده المتوفى في كتاب ابن ابي عمير لا توجد ولا اظنه الا وقد رواه لكن انا اعتقد هو يقول انا اعتقد انه روايه مو انه زياده فتوى و انه زیاد سهوان من قلم النساخ لا بالفعل هذه الروايه موجود ثابته ولو سقط من كتاب ابن ابي عمير والحق مع ابن سماع الحق معه يعني في عندنا روايه اخرى من طريق عبد الله بن سنان وهذه الزياده موجوده فيه ورد ذلك في الحديث رقم 7 هذا الحديث هكذا الشيخ التوسي منفردا بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها فإنها ترث وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت هي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل احدهما الاخر. انصافا لو نجمع بين المثنين المثن المتحصل منهما اصلا كل مثن يبدو فيه سقطون على ان كيف ما كان لا ليس غرضي الان الدخول في هذه الجهة. خب الحق ان رواية محمد ابن عبد الله ابن سنان انصافا سندن لا بأس به يعني سندن معتبرون و صالحون للاعتماد. روى الشيخ الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي نجران و البزنتي عن عاصم بن حميد عن محمد بن غيث عن ابي جعفر هذا السند معتبر. قال سمعته يقول ايما امراه طلقت فتوفي عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عده المتوفى عنها زوجها. بناءً على أن المراد بثمه مو أنه بعد أن تنتهي من عدة الطلاق لا بعد الحكم بالميراث يحكم عليه بأنه العدة عدته باصطلاح أبعد الأجل. وعندنا أيضا رواية أخرى عن ابن أبي عمير عن جميل ابن الدراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله سند لا بأس به فقد إرسالهم بإعتبار جميل أن أحدهما في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال تعتد بأبعد العجلين 14 و10 بلي. و الحديث الثامن من الباب أيضا رواه الشيخ الطوسي بإسناده طبعا منفردا بلي لكن في هذا السن ما موجود أنه تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. الحديث التاسع موجود. سألت عن رجل طلق امرأته ثم انه مات قبل ان تنقضي عدتها، قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث. في الواقع مدار الباب على حديثين ان صح التعبير، وكلاهما صحيحان، حديث عبد الله بن سنان وحديث محمد بن قيس، هذا المقدار المسلم. وكذلك حديث السماعه موجود عند الشيخ الصدوق منفردا، بلی، ولكن حديث ابن سنان ومحمد ابن قيس لا اشكال فيهما، وكلاهما دل على انه تعتد عده المتوفى عنها زوجها. هذه طائفه من الروايات الوارد فيما نحن فيه. فما هو الحكم وما هو الجمع بين هذه الروايات؟ امس تعرضنا لبعض وجوه الجمع، و ان جمله من متاخر اصحابنا قدماء الاصحاب في كثير من القائلين خصا من بعد الشيخ ذهبوا الى اسقاط الروايات الداله على التداخل، وعملوا الا في موارد خاصه مثل هذا المورد وفاته مثلا طلاق، و الا امنوا بروايات عدم التداخل و ادعوا انه مختل قائل. بعض متاخر المتاخرين حملوا روايات عدم التداخل على التقيه فامنوا بالتداخل. السيد الأستاذ قدس الله نفسه آمن بالتفصيل في المقام بين أن يكون العدة عدة طلاق أو عدة وفاة ثم عدة الوفاة ترد على وقت الشبه أو العكس، ففصل في المقام نتيجة الجمع بين الوجوه في الروايات الواردة في المقام. وذكرنا سابقا أن الماتن به اصطلاح مال الى التداخل و حمل روایات عدم تداخل على التقیه. مسئله التقیه التي طرحها جمله من الاصحاب لا شاهد عليها، باعتبار ان المسئله ذات اقوال ذات قولين عند السنه مثل ما مختلفون فيها، كما ان في هذه المسئله لا يرغون في شيء عن رسول الله، شيء خاص عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واضح من يراجع كلمات السنه أن المسألة ترتني عندهم على تداخل أسوار المسربات وعدم التداخل، مسألة اجتهادية صرف. المسألة الاجتهادية صرف ما دام ليس فيها طرح لروايات رسول الله، ليس فيها طرح لرواياتهم اللي يرونها رسول الله، التغيير فيها بعيد جدا. نفر الإمام الصادق الفقيان که مثلا باب نتال که أبي حنيفة ذاك اجتهد ووصل رأيه إلى التداخل، الإمام نفرض مثلا مسجوه الله اجتهد أن تؤول عدم التداخل، ليس معناه بأنه الإمام يتقي مثل أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو ما شابه ذلك. وأما ما جاء في رواية الزرارة أن إبراهيم النخعي كان يقول كذا والإمام، هذا ليس معناه أنه تغيير. إبراهيم النخعي كفقيه كان في الكوفة، وشرحنا سابقا كرارا مرارا أن الزرارة رحمه الله في البدء كان على اتصال مع بعض كبار فقهاء السنة ويناقشهم في الحديث، يسمع من الإمام الباقر فيناقشه، لعله من جهة نقل الفتوى مو أنه له قيمة التغيير. خب وجود الرأي للسنة ليس معناها أن حتما أن الإمام يتغي، يعني ما أعرف هذا ما له معنى، أي رأي يوجد عند السنة فالإمام يتغي من ذاك الشخص، لا، التغيير له في المجال خاصة. وإن شاء الله في مباحث التعاضد والتراجيح لعلنا نوفق لشرح المسألة أكثر، فأنه لا مجال للتقية في مثل هذه الأمور، بل نناقش إن شاء الله تعالى في الروايات الواردة بعنوان ترجيح بالتقية. سيأتي إن شاء الله كلام في محله وأنا لا نسبق الأمام. كيفما كان فالحمل على التقية بقرينة أن إبراهيم النخعي كان يقول كما جاء في رواية يونس، وأن أناسا كانوا يقولون كما جاء في رواية زرارة، إنصافا بعيد، يعني جدا بعيد، مع كافة الروايات الواردة في المقام من أئمة مختلفين كلها من إبراهيم النخعي الإمام يتقي من إبراهيم، جدا بعيد. من يعرف الأجواء التاريخية يجد كلام هذا في منتهى، أنا أتصور ظلم الإهانة الأئمة عليهم السلام، أنه مثل إبراهيم النخعي يتقي الإمام مثلا، ثم الرواية الدالة على عدم التداخل عن الإمام الباقر ثم الصادق ثم الكاظم عليه السلام، ثلاثتهم كانوا يتقون إبراهيم النخعي، شيء غريب يبدو من الغرابة بمكان جدا. وروايات صحيحة من كتب مشهورة بعدد كبير، طائفة كبيرة، كلها تحمل على تقية بقلمة تلك الروايتين، إنصافا لا يخلو عن صعوبة. او یلتزم به جمع بین روایات بالعمل بها کلن فی موردی تعب لو کننا نحن مختل قاعده لکننا نقول فی جمعی موارد تعبد العدد اما به تداخل اما به عدم تداخل علی این السید الاستاد قال حسب القاعده عدم تداخل التداخل یحتاج الى دلیل مشهور بین الاعلام و هو صحیح ان التداخل یحتاج الى دلیل داره از عدم تداخل خب ما قطع نظر عن هذه الجهه عن مختل قاعده نلتزم فی کل مورد بما جاء فی ذاک المورد تعبدا ولو متشابهات مثلا الان لاحظتم اذا اجتمعت عده الوفات مع عده بث الشبهه یعنی وطعت شبهتان ثم مات الزوج الامام قال تقضي عدته من الوفات شبهتان عدته من الوفات شبهتان ثم تعتد لزوجها هذا في ذاته هنا موجود في باب طلاق اذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا باعتبار هي زوجه ثم مات عنها الامام حكم بالتداخل في هذه الصوره بالتداخل لم يقل تفرق من عدتها الاولى ثم تستعرف عدتها انا اتصور قويا ان صاحب الكافي امثال الشيخ الكليني قائلون بهذا الرأي لانه اوردوا جميع هذه الروايات فنلتزم حينئذ في كل مورد بحسبه لماذا نصر على ان تكون هنا قاعده اصوليه عامه اما التداخل مطلقا اما عدم التداخل مطلقا نلتزم في كل مورد بحسبه فإذا عدت وفي الشبهة ودخلت عليها عدة الوفاة عدم التداخل إذا عدت الطلاق ودخلت عليها عدة الوفاة التداخل اسم ما هو الفارق بينه والله أعلم بحسب ظاهر عدتان بحسب ظاهر يعني اجتمعتان فإما يلتزم بالتداخل إما يلتزم بعدم التداخل فمن الممكن أن يلتزم أنه في كل مورد نحمل بحسبه بعد لماذا نتصرف من عندنا إذا هكذا آمنا وأردنا الجمع مشكلة أن الأصحاب لم يجمعوا هكذا يعني الذي ترح الأصحاب في بحث العدد كالشرائع لم يجمعوا بهذا الجمع مثلا يقولون الأصل مثلا التداخل إلا في هذا المورد إلا في ذاك المورد إذا كان هكذا هكذا إذا كان ذا نعم مثل الشيخ الكوليني أورد الروايات لكن فتاوى الأصحاب غالبا لا ينعكس عليها هذا الشيء وخصوصا فيما نحن فيه ففيما نحن فيه محل الكلام فيما نحن فيه اذا تزوجت فی العده و دخل بها و تحقق الدخول فی ما نحن فی یعنی روایات موجود فی خصوص ما نحن فی و روایات موجود فی مشابهه ها مرادنا ما نحن فی خصوص العده مرادنا به مشابهه فی ذات البعل ذات البعل مثل معتده لكن بینهما فرقان فی المعتده طائفتان طائفتون به تداخل طائفتون به عدم تداخل فی ذات البعل فقط طائفتون واحده و هی تداخل فی ذات العده طائفتون المرحوم صاحب الجواهر قدس الله سره اخذ روایت زرار روایت زرار فی ذات البعل جعلها شاهدت للتصرف فی ذات العده ولذا استشکر علیه الاستاد ثم الاستاد نفسه جمع بين روايات الزرار في ذات البعل مع روايات في ذات العدة أورد كل الروايات في باب واحد وحاول الجمع بينهما بإنقلاب النسبة ثم الوصول إلى تلك النتيجة التي لم يقل بها أحد الفقهاء أنه إذا كان عدة الوفاة كذا إذا كان عدة الطلاق كذا ثم تارة عدة الوفاة تل على عدة الوفاة الشبه تارة بالعكس عدة الطلاق كذلك فجعل المسألة أربع صور فماذا نفعل في البين المشكلة ماذا نفعل في البين الإنصاف إذا أردنا أن نفسر الروايات تفسيرا أصوليا إنما هي أصول إن نرثها كابر عن كابر علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريق يعني ننظر إلى روايات أهل البيت نظرا أصوليا شموليا الإنصاف لابد من طرح إحدى الطائفتين على أيه يعني بعيد أن نفصل ما بين المسألتين مسألة ذات البعل وذات العدة إما نحكم فيهما بالتداخل كما عليه الماتن إما نحكم فيهما بعدم التداخل كما عليه المشهور وحينئذ نحتاج إلى طرح طائفة من الروايات اما للحمد على التغيير او لرد علمها الى اهلها. هذا الذي يقتضيه القواعد العامة الاصولية، وهذا هو المشهور على ألسنة فقهائنا. يعني المشهور على ألسنة فقهائنا من ذهب الى التداخل في كلتا المسألتين، من لم يذهب الى التداخل في كلتا المسألتين. في تعارف بلي. واما اذا فرضنا لا حاجة الى هذه النظرة الشمولية، نلتزم في رواية اهل البيت بالتعبد في هذا المورد بالخاص، فنحسب كلا في موردي، لماذا نخلط بينهما؟ فحين اذن الان متكلم بالنسبة الى ذات البعل، روايات ذات البعل منحصرة في حديث زرارة صحيح هذا، وكذلك مرسلة يونس، وكلتا الروايتين مصرحة بالتداخل عليها عدة واحدة، وفي خصوص ذات البعل لا يوجد لها معارض اطلاقا. وهذه الرواية اوردها الكليني ايضا، والروايتين اوردها الكليني، اوردها الشيخ الصدوق، اوردها الشيخ الطوسي، ظاهر الشيخ الصدوق الافتاء على طبقه، وظاهر الكليني، ظاهر الشيخ الطوسي ما انه اوردها في الزيادات مو واضح، لم يعلق عليها شيء، خصوصا في كتاب النكاح احتمالا زيادات لعله فيما بعد الحقه بالكتاب ليس واضحا. على ان فتوى الشيخ بعدم تداخل مطلقا، لكن عمله في التهذيب غير واضح، بل مشهور فيما بعد بين الاصحاب لم يصنعوا هكذا، يعني لم يعملوا هذا العمل الذي صدر من الكليني رحمه الله. نعم صاحب الوسائل وافق على هذا، ففي المعتدى اختار عدم التداخل، في ذات البعد اختار التداخل، يعني عملا بالنص. هذا بالنسبة الى ذات البعد، واما بالنسبة الى غير ذات البعد، بالنسبة الى المعتدى، بالنسبة الى المعتدى الروايات الصحيحة التي لا كلام فيها، صحيحة محمد المسلم وموثقته، صحيحة الحلبي، صحيحة علي بن بشير النبال، رواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام، دلت صراحة على عدم التداخل في المعتدى. في قبال ذلك رواية لجميل دلت على التداخل، لكن رواية جميل تقدم قلنا معلول سندن جدا في غاية المعلولية تشويش. في نسخة عن جميل أنه قال في كتاب الصدوق، في نسخة جميل بن دراج أنا أبي عبد الله عن بعض أصحابنا، في نسخة عن ابن بكير أو أبي العباس أنا أبي عبد الله، عند الشيخ الصدوق عن جميل بن دراج أنا أبي عبد الله، في بعضها جميل بن صالح. فرواية جميل انصافاً في غاية التشويش سنده. نحن وين آمننا على صعوبة شديدة بعد في النفس شيء لم أؤمن تماماً برواية جميل في لحوق الولد الثاني، لكن باعتبار في تلك الفقرة لا يوجد لها مخالف، لكن في هذه الفقرة أنه تعتد التماهد لها مخالف، عدة رواية لها مخالف. وأصح ما ورد هناك رواية لجميل رواها عن زراران أبي جعفر في المعتدى، قال تعتد عدة واحدة منهما جميعا. وقلنا حسب تصورنا أن هذه الرواية جميل عن من رواها نبي جعفر، مو جميل عن زراره. وأصولا رواية جميل ممن فرد الشيخ الصدوق بالاعتماد عليها، ممن فرد الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي بنقلها، یعنی روایت جمیل به شد تا اسانیده ها لم ینقلها شیخ الکلینی اطلاقا، یعنی الشیخ الکلینی فی باب المعتده لم ینقل الرواية المعارضه اطلاقا، خلاص المطلب، ففی باب المعتده لم ینقل الا روایت علیه اطلاقا، هذا ما سنعه الکلینی، فالشیخ الکلینی لم ینقل اطلاقا روایت اطلاقا، الشیخ الصدوق رواها لكن فی باب النوادر، و سنده أسوأ من غيره باعتبار جميل أن سئل عن امرأة معتدة فقال مو معلوم عن الإمام، وجميل لا يروي، يعني هذه الرواية الموجودة واسطة بينه وبين الإمام موجود، هذا المثل منفرد عند الصدر. الشيخ الطوسي أوردها، نعم أوردها في التهذيب لكن لم يعمل بها، حمل هذه الروايات على صورة عدم الدخول. فالإنصاف رواية جميل في التداخل في المعتدة انصافا شواهد صفحه ايلها، اعراض الكليني عنها تماما، لم يذكر شيئا منها. اعراب الشيخ الصدوق عنها باعتبار انه اورد روايات جميل في باب النوادر، بل باعراب الشيخ الصدوسي رحمه الله عنها باعتبار اوردها وحملها على عدم الدخول، مضافا الى التشويش الموجود في سندها والعلة الموجودة في سندها، فهو حديث معلول شار الاعتماد عليه في غاية